السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا مع كتاب الأذكار وباب فضل الذكر والحث عليه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا بفضله وكرمه. وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من الأموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، رضي الله عنهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في صحيحه رحمة الله عليه: فرجع فقراء المهاجرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من فضلك الكريم، وأشغلنا يا رب بك عمن سواك. هذا الحديث يبين لك كيف كان حال الصحابة، وكيف كانوا يتسابقون في الخيرات، وكيف كان الأغنياء رغم غناهم لكنهم أبدا ما انشغلوا عن طاعة الله، بل كانوا يتسابقون في الخير ليسبقوا غيرهم رضي الله عنهم وارضاهم. وما كان الواحد منهم يرضى أن يسبقه أخوه إلى الله، يتنافسون في كل خير سواء كان غنيا أو فقيرا. يعني هذه الصورة المشرقة، جاء فقراء المهاجرين. المهاجر يعني ترك ماله وأهله وبلده وإخوانه وأحبابه، وجلهم سافروا، هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا كل شيء. بعضهم كان غنيا، جاء الفقراء منهم رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. كلمة الدثور يعني الأموال العظيمة. ذهب إخواننا من المسلمين أصحاب الأموال العظيمة بالدرجات العلى والنعيم المقيم. طب ليه؟ انظر إلى هذا الكلام، ما جاءوا يحسدوهم على كثرة أموالهم كحال أهل زماننا، نعوذ بالله. يعني الحسد دب في كل شيء، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وجنبنا الزلل يا رب العالمين. لا، جاءوا يغبطوهم على فضل الله لهم، عندهم أموال عظيمة لكن ما شغلتهم عن الله، ما شغلتهم عن صلاة الجماعة، ما شغلهم ذلك عن الصيام النافلة، ما شغلهم ذلك عن الحج والعمرة والمتابعة بينهما أبدا. قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، زي ما احنا بنروح نصلي الجماعة برضو يذهبون يصلوا الجماعة، ويصومون كما نصوم. رمضان هذا منتهي منه، هذا واجب على كل مسلم. لا، هم يصومون النوافل، اثنين وخميس، ثلاثة من كل شهر، أيام البيض. بعضهم كان يصوم يوم ويفطر يوم، بعضهم كان يصوم كل يوم زي عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وغير من الصحابة، فعندهم قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال، عندهم بقى زيادة علينا، عندهم أموال زائد عن حاجتهم، ماذا يفعلون بها؟ انظر ليتعلم الأغنياء ويتأدبوا بأدب الشرع المبارك حتى يفوزوا ويفلحوا. عندك فضل من أموال ماذا تفعل فيها؟ الصحابة الفقراء يقول يا رب عندهم فضل من أموال، يا رسول الله عندهم فضل من أموال ماذا يفعل فيها؟ قال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، يعني في أعظم أبواب الخير ينفقون أموالهم، ما شغلتهم عن الله، ما يعصون الله بنعمة الله عز وجل، حاشاهم رضي الله عنهم، كحال أكثر أهل زماننا أعوذ بالله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا من الله عليه بس بقى عنده 50,000 100,000 يعني يقول خلاص مش حد أدي. إيه والله هذا حقيقة، هذا حقيقة واقعة، ما بقى لو ربنا بقى ابتلاه بمليون، مليون هذا بلاء عظيم، يعني خلاص ممكن يقول ما فيش حد في الكون كله زي. إيه والله، نسأل الله العافية والسلام. وأما الإنسان المؤمن لو جاءته الدنيا كلها، كل الدنيا لو أنه يملكها يعلم أن هذا من عند الله، إما أن أطيع ربي فيه وإما أن يحاسبني ربي عليه، والمرء محاسب على أي حال، فينبغي للعبد أن يكون عبدا شاكرا إذا أنعم عليه، صابرا، نسأل الله اللطف والعافية يا رب إذا قدر الله عليه بلاء أن يكون صابرا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام جابرا لخاطرهم وخاطر كل مسكين لا يجد مالا ينفق به أو ينفق منه، قال لهم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون من سبقكم، تلحقوهم وتكونوا مثلهم في النفقات والصدقات والحج والجهاد، ولا يدرككم من بعدكم إلا اللي يعمل مثلكم، إلا من عمل مثل عملكم. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قالوا تسبحون الله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، سبحان الله العظيم. إذن هذا الذكر الجليل بعد كل صلاة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، هذا يعدل الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مش كده؟ هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. يبقى واحنا جالسين آمنين في المكيفات وفي بيوتنا وفي بيوت الله نصلي، لذلك هذا يعني عيب كثير، عيب جليل علينا أن يصلي أحدنا وينصرف سريعا إلا إذا كان عنده ضرورة أو عنده حاجة، ما في إشكال. الرسول يوما صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ثم قام مسرعا وتخطى رقاب الناس وهم جالسون، ففزع الناس من سرعته، دي مش عادة الرسول، عادته أن يجلس ويقول أذكار ويسبح الله ويحمد الله ويكبر وآية الكرسي وغير ذلك كما سنذكر الآن وذكرنا بالأمس، ولكن تخطى الرقاب لحاجة، ذهب دخل بيته ثم رجع ورأى الناس تعجبوا من سرعته، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني ذكرت شيئا من تبر كان عندنا في بيتنا من مال الصدقة فأمرت بقسمته، خشيت أن يحبسني. سبحان الله العظيم، عنده حتة ذهب، قطعة تبر يعني ذهب غير مضروب، ما كان أعده للصدقة، فلعله نسي أو لعل أمرهم وأنهم تأخروا أو غير ذلك أو شغلوا، فإذا به يقول خشيت أن يحبسني. سبحان الله العظيم، يحبسه عن ماذا؟ عن دخول الجنة، عن دخول الجنة. فلذلك أيها الحبيب، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول أستغفر الله كما مر معنا، أستغفر الله ثلاثا في حديث ثوبان، كان الرسول إذا سلم استغفر ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الصحابة ويسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، وقلنا هذه الصيغة لها صور، إما أن تقول سبحان الله 33 مرة وبعدين الحمد لله 33 مرة ثم الله أكبر 33 مرة ثم تقول لا إله إلا الله كده تمام 100، وإما أن تقول أيضا هذا ثابت صحيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، يبقى كده برضو منهم 100. أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كما قال أبو صالح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله عفوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يبقى تسبح كذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كذا واحد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر اثنين، تعد 33، هذه صورة والأولى صورة. وأيضا تسبح أحيانا 10 مرات سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، هذا أحيانا يفيدك إذا كنت على عجل، هات الصيغة هذه وقلها وبسم الله توكل على الله سبحان الله 10 مرات. يعني أنا في غالب دروسنا التي تكون بعد العشاء أو بعد العصر علشان الناس يعني أقول هذه الصيغة، يعني أؤدي صيغة من صيغ السنة أصيب السنة في بعض صورها، وكذلك أحرص حتى لا يطيل الوقت على الناس. فأقول يا إخواني هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم في صحيحه قال رجع فقراء المهاجرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني شافوهم بيسبحوا بتعملوا إيه، قالوا احنا سألنا الرسول فقال لنا اعملوا كذا وكذا، عملوا مثله ما شغلهم أيضا ولا قالوا كفاية احنا بنعمله، لا خير زيادة يفعلون يتسابقون لا يرضون أحدا أن يسبقهم أحد إلى الله جل جلاله. فلما علم الرسول أن الأغنياء تنافسوا مع الفقراء وصنعوا مثل صنيعهم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إي والله، إيبا لو ربنا أكرمك نسأل الله لا يحرمنا يا رب قرأت يوما جزءا من كتاب الله هذا فضل الله أتاك إياه، تصدقت بصدقة هذا فضل الله أتاك إياه، صمت يوم زي النهاردة الاثنين أو الخميس هذا فضل الله أتاك إياه، احرص على فضل الله وتنافس مع إخوانك كما قال ربنا تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، يعني ما أكرم الله جل جلاله، رواه مسلم في الصحيح. سبحان الله الكريم، يعني إخواني نؤدي سنة الرسول فيغفر لنا تغفر لنا ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر، سبحان الله العظيم، ويكتب لنا أجر الصدقة وأجر الحج وأجر العمرة وأجر الجهاد بهذا الذكر الجليل. إذن احرصوا على هذا الذكر المبارك ولا تجعلوا الشيطان يشغلكم، فيعني يقيم الإنسان من مكانه سريعا قبل أن يقول هذا الذكر، احرص أن تقوله. والحمد لله تعلمنا الآن أن هناك سور لو أنا في عجلة أقول السورة المختصرة ما في إشكال فيها بفضل الله تعالى. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم معقبات، معقبات يعني كلمات تقال عقب الصلاة، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. يبقى هذا الحديث بين التكبير كم ممكن أحيانا 34، يبقى أحيانا التكبير يكون 33 مثل التحميد والتسبيح وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأحيانا يكون التكبير 34. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة، عفوا دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. اسمع هذه الفائدة الجليلة. قال علماؤنا: دبر الشيء آخر الشيء، وآخر الشيء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من الشيء، دبر الدابة من الدابة. قالوا: إذا كان دبر الصلاة دعاء، يبقى هذا يقال في آخر الصلاة قبل السلام، وإذا كان الحديث جاء يقال كذا دبر الصلاة ذكر، فهذا يقال بعد السلام. تمام كده؟ يعني إذن هذا عندنا الآن، هذا الحديث دعاء ولا ذكر؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، هذا دعاء صح؟ ذلك قال أهل العلم: هذا تقول بعد التحيات، بعد التشهد، وبعد الاستعاذة بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال، تقول هذا، تقول هذا، هذا الذكر أيضا، هذا الدعاء أيضا. وكذلك حديث معاذ الذي هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لو أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقالوا: تقول هذا أيضا بعد التشهد، وبعد هذا الذكر الذي ذكرناه، بعد هذا الدعاء الذي ذكرناه تقول أيضا هذا. وإن كان بعض أهل العلم أيضا قالوا هذا يقال بعد السلام، ولكن يكون لعل هذا الأولى، والله أعلم. إذا قاله الإنسان بعد التحيات والتشهد، وبعد أن يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. هذا الذكر يا إخواني ذكر جليل: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. الجبن أن يجبن الإنسان بنفسه، يبخل بنفسه عن الجهاد في سبيل الله، أو عن إعلاء كلمة الله في مواطن تحتاج إلى البدن. والبخل هو الشح بالمال، يبخل الإنسان بفضل الله وبخير الله الذي أنعم به عليه عن أن يتصدق الصدقة الواجبة، كأن لا يخرج زكاة ماله، أو لا يعطي المال الواجب عليه كأجر الأجير، أو كالنفق الواجب عليه لزوجته وأولاده. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. يا رب والله نعوذ بالله جل جلاله من أن نرد إلى أرض العمر. أرض العمر يعني أرض العمر وأسوأه. وهذا يكون نسأل الله العافية والسلامة إما أن يقدر الله الإنسان يطيل الله عمره، فكما قال تعالى: لكي ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص بعد ما كان عارف فلان وفلان وفلان، أصبح الله يسترنا بستره يا رب، ولا يكشف ستره عنا، ولا يفضحنا أبدا، ولا يردنا إلى أرض العمر، بل نسأله سبحانه طول العمر وحسن العمل، وأن يمتعنا ربنا تعالى بالعافية حتى نلقاه عنا راضي. أصبح بعد ما كان عارف الصلاة يقرأ ويركع ويقوم ويسجد ويقول التحيات، أصبح ممكن يكبر ويسلم تاني. أرض العمر يا إخواني يفقد فيها الإنسان عقله، يصير الإنسان فيها غير مكلف. نسأل الله اللطف والعافية. وهذا يحدث نسأل الله العافية والسلام ويسلمنا وسلم كل مسلم بسبب حوادث السيارات أيضا، عافانا الله والمسلمين. أحيانا ممكن إنسان يصاب بحادث، فيعني يصاب في المخ وغير ذلك، فيعني يبتلى في هذا. فنسأل الله العظيم الواحد الأحد ذو الجلال والإكرام أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ علينا نعمه، ونعوذ به أن يردنا إلى أرض العمر، نسأل الله ألا نرد إلى أرض العمر أبدا يا رب العالمين. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الدنيا فتنة عظيمة، إي والله فتنة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. ونحن في زمان فتن، والله يا إخواني في زمان فتن، والمعصوم من عصمه الله. فتنة بالمال، فتنة الرئاسة، فتنة الملك، وما الذي تراه أن في شتى بقاع العالم الإسلامي من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال إلا بسبب فتنة الملك والعياذ بالله. يعمي الله أبصار أقوام وإذا به يقتل ويسرق وينهب ويسلب ويسجن بسبب الملك والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية والسلام. وهذه آفة، آفة عمت على أهل زمان نعوذ بالله. ولا يدري المسكين أنه يلقى الله تعالى فيعذب بكل نفس قتلها، كل نفس قتل ظلما يعذب بها أمام الله عز وجل، كل مال يأخذ الإنسان ظلم يعذب به يوم القيامة أمام الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. والسعيد الذي ينجيه لا من فتنة الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر، اللهم نجنا يا كريم. فتنة القبر فتنة عظيمة، إنما يوضع المرء في قبره ويتولى عنه أصحاب، خلاص الولد رجع والوالد رجع والأخ والعم والخال والزوجة كله، يترك المرء منا وحده، يأتيه ملكان فيجلسانه، إن كان مؤمنا أجلس مطمئنا غير فزع، وإن كان منافقا أو كافرا أرعب نعوذ بالله، يقوم فزعا يسألان من ربك، من نبيك، ما دينك. إن كان مؤمنا عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله وعاش على سنة رسوله، قال ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له قد كنا نعلم أنك موقن، الحمد لله علمنا هذا أنك مؤمن موقن، نم نومة العروس، اللي يعني شوف ليلة العرس الذي لا يوقظ إلا أحب أهله إليه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من طيبها ونعيمها وفضل الله عليه. أما إن كان منافقا كافرا والعياذ بالله، من ربك؟ لا أدري. من نبيه؟ لا أدري. ما دينه؟ لا أدري. ها ها يقول هكا كأنه نفسه يفتكر حاجة، لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت مثل ما يقولون. فيضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا أهيل والعياذ بالله، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، إلا الثقلين يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن فقط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. فلذلك أيها الأحبة الكرام، هذا ذكر مهم جدا يقوله الإنسان بعد، كما ذكرنا، بعد التشهد وقبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. ثم يقول كذلك حديث معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نختم بهذا الحديث لأنه أيضا يقال كذلك في دبر الصلاة. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. إذا تشاهد أحدكم، يعني إذا قال التحيات وخلص التشاهد، يستعيذ بالله من هذه الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، جهنم عذابها غرام، عذابها عذاب، يؤتى يوم القيامة جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. وأعوذ بك من عذاب القبر، القبر إما روضة من رياض الجنة اللهم اجعله لنا كذلك، أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك. ومن فتنة المحيا والممات يحيى الإنسان ويفتن في حياته أو يفتن عند مماته. يأتي الشيطان يا إخوان، اللهم نجنا يا رب، عند الموت يعني في بعض الآثار يتمثل الشيطان للإنسان عند موته في صورة أحب الناس إليه، في صورة أبيه وأمه، يعني يأتي عن يمين وعن شمال في صورة الأب صورة الأم. الأب يقول له يا ابني احنا سبقناك إلى الله ومتنا مت نصرانيا، مت على أحب الأديان، دين الأحب لربنا النصارى. وأم تقول له يا ابني مت يهودي، أعوذ بالله، إن ولدنا أحب الأديان إلى الله اليهودية. إذا كان بقى ربنا يعني أراد له الخير وعاش مؤمنا، لأنه يعني ربنا تعالى لا يضيع إيمان أحد، لا يمكن أن يكون عبد صادق مع الله جل جلاله ومؤمن ويريد وجه الله ويصلي لله ويترك نوم الفجر ويقوم يصلي الفجر ويخاف ربنا ويسيب الحرام ويؤدي أوامر الله ويبتعد عما حرم الله عليه ويخون إيمانه عند الموت، لا أبدا، والله لا يكون إن شاء الله. هذا حسن ظننا في الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أجر الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات على شيء عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذه سنة الله. اللي عايش على الأغاني والفسق والفجور وشرب الخمر ساعة الموت أيضا يموت عليه، آكل الربا برضه ساعة الموت يوفق لأن يموت، علامة على سوء خاتمته. أما المؤمن صاحب القرآن صاحب القلب السليم اللي واصل الرحم اللي بيبر أمه وأبوه إن شاء الله عز وجل، حسن ظننا في الكريم أن يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهذه من أعظم بل هي أعظم فتن الدنيا كلها، فتنة المسيح الدجال. يعني إذا خرج المسيح الدجال يا إخوان نسأل الله العافية والسلامة، فتنة ليس مثلها فتنة في الدنيا كلها. قال الرسول عليه السلام: ما بعث الله نبي إلا أنذر أمته الدجال. من عظيم فتنته، يمكث في الأرض 40 يوم، أول يوم يطول جدا كسنة، اليوم الأولاني مثل سنة، شوف سنة كاملة، سنة شوف بتشتغل فيها قد إيه وبتنام قد إيه وبتاكل قد إيه وتسافر وترجع، سنة كاملة. واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، و37 يوم البقية زي عيننا علينا. إيش اللي أهم الصحابة لما سمعوا الكلام ده؟ قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ إيه رأيك؟ شوف سؤال يدل على إيه؟ على إيمان وعلى يقين وعلى علم وعلى حب للدين. طب اليوم اللي هيطول يبقى زي سنة دي يا رسول الله يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له. يعني اقدروا له؟ انتوا بتصلوا الصبح وبعد الصبح مثلا بخمس ساعات بتصلوا الظهر، يبقى اعملوا كده برضو صلوا الظهر، بعد الظهر بساعتين ثلاثة بتصلوا العصر كذلك، بعد العصر ثلاث ساعات ولا ساعتين ثلاث إلا شوي بتصلوا المغرب، بعد المغرب ساعة ونصف العشاء، بعد ذلك 10 ساعات مثلا الفجر، هكذا. ولذلك قاس أهل العلم في زماننا وقبل زماننا أن البلاد التي لا تغيب فيها الشمس، هذه البلاد التي يعني الاسكندنافية هذه أو البلاد التي عند القطب، أحيانا الشمس تستمر عندها 6 أشهر متواصلة. طب لو جاء رمضان كيف يفطروا؟ كيف يحسبوا المواقيت؟ يحسبوا بعض على عملوا مثل هذا الحديث الجليل. تفضل شو؟ سبحان الله، يعني ما همش ولا خافوا منه. آه. بس. يعني شوف اللي إحنا خايفين منه وقت لا هم نعمل إيه الصلاة. صح. نسأل الله أن يختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.